من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، حيث ما زلنا نحتفل بالذكرى 50 لرحيل الموسيقار المجدد محمد الأصبجي. في هذه الحلقة الثانية سنستمع إلى 2 من أجمل المونولوجات التي نظمها الشاعر أحمد رامي وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم. ومن المعروف أن تعاون الأصبجي مع رامي وأم كلثوم بدأ منذ 20ات القرن الماضي وطوال 30ات والأربعينيات منه، وكان أول ما لحنه الأصبجي من شعر رامي وغناء أم كلثوم قصيدة بعنوان بين الرضا والغضب، وكان مطلعها الذي عرفت به يقول: إن حالي في هواها عجب، أي عجب، ليس يرضيني رضاها ثم يشقيني الغضب. وكان خيال رامي الخصب الثري أكبر معين للأصبجي على الانطلاق والإبداع بوجه خاص في المونولوجات الغنائية. ومن هذه المونولوجات تغنينا كوكب الشرق أم كلثوم هذا المونولوج العاطفي: يا ما ناديت من أسايا في وحدتي يا حبيبي، ما أردت إلا صدايا يقول معايا حبيبي. ناديت من أسايا سمعت من جو شارك الموسيقار محمد الأصبجي في بناء مجد أم كلثوم مع الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبر النجريدي، ولحن لها طائفة من المونولوجات الغنائية التي كتبها شاعر الشباب أحمد رامي، وقام بناؤها اللحني على عنصر التعبير الموسيقي، وتميزت بمقدماتها الموسيقية الرشيقة. منها ما كتب باللغة العربية الفصحى مثل أيها الفلك على وشك الرحيل، يا غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالي، ومنها ما كتب بالعامية مثل إن كنت سامح وانسى الأسية، يلي جفاك المنام الشك يحيي الغرام ورق الحبيب. لنستمع معا إلى أم كلثوم في أشهر مونولوجاتها، رق الحبيب ووعدني يوم وكان لمده غايب عني، حرمت عيني في الليل من نوم لأجل النهار ما يطمني. We're